السؤال الثالث يقول: لماذا قال المؤلف أو فاقتضت رحمة العزيز الرحيم؟ هل من الجائز أن يقول فاقتضت رحمة الله؟ نعم، الجواب جائز هذا، لأن المراد ليس أن الرحمة هي المستقلة بالاقتضاء والمشيئة، وإنما هذا من الإضافة المعلوم معناها، فالمراد أن الله عز وجل اقتضى برحمته هذا، فهذه العبارة جائزة. أما قول السائل: وإذا كانت جائزة فهل نقيس عليه عبارة شاء القدر؟ نقول لا، شاء القدر هنا أضاف العبارة إلى القدر مستقلا، فأي قدر؟ القدر مضاف إلى من؟ قدر من؟ ولهذا لو قال شاءت قدرة الله أو شاء الله، هذا هو الواجب، أن يضيف الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا اقتضت رحمة العزيز الرحيم، هذا من العبارات التي قالها كثير من أهل العلم، ومرادهم واضح. والمنكر هو أن يقول شاءت المقادير أو شاءت الأقدار أو شاء القدر أو ونحو ذلك. وبعض العلماء قد عبر بهذا أيضا، ساعد القدر أو شاء القدر، لكن الأسلم والأولى أن يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.